وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك

اصبر على ما